بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا وإمامنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيا معاشر الأحبة، يا معاشر الكرام، يا معاشر الكريمات، سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا وإياكم في هذا المقام أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي القائمين على ملتقى شباب الخبر جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في هذه البلاد وفي حكامها وعلمائها وأهلها وأحبابها وشبابها وشاباتها ومن جاء إليها. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وثبتنا على الهدى وتجاوز عنا وأصلح شبابنا وشاباتنا، واغفر لوالدينا ووالدي والدينا وأبنائنا وبناتنا والمسلمين أجمعين. حياكم الله معاشر الشباب، حيا الله مشايخنا وأحبتنا رجالا ونساء وصغارا وكبارا، حيا الله الجميع. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم هناك في مكان عظيم لا حزن فيه ولا ألم ولا كدر ولا نصب ولا وصب. أحبتي في الله، في هذه الليلة المباركة جئنا إلى هذا المقام، ملتقى شباب الخبر الذي جاء إليه الشباب من كل مكان، من كل حدب وصوب. جاء الشباب ليجلسوا في حلقة من حلق الذكر، جاء الشباب ليكونوا مع الله جل وعلا في هذه اللحظات المباركة، جاء الشباب ليعلنوا حبهم لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشباب ليس بغريب أن نرسل لهم الرسائل، الشباب هم قوة الأمة، والشباب هم عز الأمة، والشباب أحبهم الله جل وعلا وأحبهم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. شبابنا أنوارنا في هذه الدنيا إذا صلحت أحوالهم مع الله جل وعلا. متى ما كان الشباب مع الله حصل المراد من هذه الدعوة. متى ما كان الشباب مع الله أوجدنا جيلا يعبد الله وحده لا شريك له، أوجدنا جيلا لا يعرف إلا أن يكون لله ومع الله ومن أجل الله. لا تغريه دنيا ولا تغريه شهوات، تراه مع الله جل وعلا في السكنات والحركات. كلما ناداه رب الأرض والسماوات سعى إلى رضاه، كلما كانت روحه تسمو مع الله جل وعلا وجدت قلوبا صالحة محبة متذللة قريبة إلى الله جل وعلا لا تريد إلا رضا الله. هكذا نحب الشباب في الله جل وعلا، لأن حبنا للشباب ما جاء افتراء ولا جاء ادعاء، لأن هؤلاء الشباب يوم أن كنا معهم في مثل هذا اللقاء المبارك في الأعوام الماضية، تذكرت يوم أن زرنا الشباب في أول ملتقى من ملتقيات شباب الخبر التي لا زالت مستمرة حتى عامنا هذا، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون رسالة صادقة صالحة من أجل الله عز وجل ثم من أجل الشباب. أتذكر لما جئت إلى هذا الملتقى فنظرت وجوها فرحة مسرورة، ورأيت قلوبا تأسرها كلمات صادقة، ووجدت شبابا جاءوا من كل مكان ليس إلا لله ومن أجل الله أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحدا. وأنا في طريقي إلى الملتقى احترت كثيرا ماذا أقول لأحبتي، احترت كثيرا ماذا أصوغ لأحبتي، لكنني تذكرت قول الله جل وعلا، تذكرت قول الله جل وعلا يوم أن قال في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. ما قيمة الاجتماع إذا كان من أجل الدنيا؟ ما قيمة اللقاء إذا كان من أجل الدنيا؟ يا شباب أحبتي في الله، هي زفرة من القلب ستخرج إليكم، ولعلكم تعذرونني، فإن المحب قد يقسو على من يحب أحيانا. الشباب حينما نوجه لهم كلمات وحينما نوجه لهم محبتنا، ما قلنا هذا مجاملة، ولا قلناه من أجل الثناء، ولا قلناه من أجل أن نجد من الشباب من يتأثر بكلامنا. لا يا حبيبي، لا يا قرة عيني، اجعل تأثرك بكلام الله، واجعل خشوعك مع كلام الله، عش سعادة عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الله تبارك وتعالى. أيها الشاب حبيبي الغالي، أيها الكريم، لست بالذي يرسل إليك كلمات جزافا، ولم آتي إلا من أجل أن نكون في هذا اللقاء محبة في الله ومن أجل الله، زفرة قلب أرسلها إليك حبيبي، أرسلها إليك أخي، أرسلها إليك أيها الغالي، فهل أجد عندك قلبا يأخذ بكلامي؟ وهل أجد عندك أذنا تسمع خطابي؟ وهل أجد عندك نفسا تشرئب لرضا الله جل وعلا، مستشعرة أن لقاؤها في هذا المقام هو لله تبارك وتعالى؟ أيها الحبيب، هل استشعرت أن كل عرق في جسدك الغالي، في جسدك الطاهر، يتحرك باسم الله؟ هل استشعرت أيها الحبيب، أيها الشاب، أن أجزل العطايا يعطيك إياها الله جل وعلا يوم أن سألته وتقربت إليه؟ هل تذكرت صرخة الألسن بذكر الله تبارك وتعالى؟ سارت الشمس بتسبيح الله، وهتفت المساجد بتكبير الله، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلن اللهم سكينة علينا. أنت ربنا تهدي بها تهدي قلوبنا بتلك الآيات إلى بر الأمان، تنشرح نفوسنا إذا عشنا مع القرآن، تزكو أرواحنا يوم أن نعيش مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلهي أنت الذي سجد لك الشمس وسجد لك القمر، سبحك الحجر والشجر، واستوت الجبال على الأرض عبرة لمن اعتبر. حينما ناداك شاب تائه غاص بالملذات وغيمت عليه الشهوات، خيم على القلب الظلام وهطلت عيون الاعتذار بالأمطار، قلبك يبكي عملك والأرض تبكي عملك والدواب تبكي عملك والسماء قبضت خيرها وتبكي عملك، البحار هاجت والأرض تزلزلت، بكت تلك الأعمال إن كانت أعمالا في طاعة الله جل وعلا رفعت بها إلى الله، وإن كانت أعمالا سيئة خفضت بها عن الله جل وعلا. حينما تزلزلت الأرض من دموع الذاكرين ومن دموع المصلين ومن دموع التالين ومن دموع البارين ومن دموع التائبين ومن دموع التائبات، تزلزلت الأرض لعبد ذل بين يدي الله جل وعلا ينادي الله تبارك وتعالى: إلهي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. حبيبي الشاب، أيها الغالي، حاد الشكوى، يحدو نفسك إلى الله وروحك تسمو إلى الله، تتذكر قول الله جل وعلا في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. كم لك من غدرة، كم لك من مصيبة، كم لك من خلوة، كم لك من جلوة، سائلك بالله: هل تذكرت أن الله يراك؟ هل تذكرت أن الله جل وعلا يسمعك؟ هل تذكرت أن الله جل وعلا يعلم ظاهرك وباطنك؟ مهما أخفيت على الله فإن الله يعلمه، مهما أسررت عن الله فإن الله يعلمه. حبيبي الغالي، عش معي لحظات وتذكر وذكر نفسك، ها هو اليوم آخر يوم من ملتقى شباب الخبر، ها هو اليوم آخر يوم من أيام ملتقى شباب الخبر. ماذا قدمت في الماضي؟ ماذا استفدت من الماضي؟ ماذا تذكرت فيما مضى؟ ماذا تأملت فيما مضى؟ أعشت أحوالك أم لا تزال تتأخر عن الله؟ هل أنت ممن وقف مع نفسه وقفة حقيقية وتذكر مقامه؟ حبيبي الشاب، أعلم أنك جئت لله، وأعلم أن نفسك تتوق إلى الله. جئت إلى هذا المقام وأنت في لسان الحال تبحث عن مكان لعل الله أن يغفر لك به ذنبا، ولعل الله أن يستر لك به عيبا. تتذكر في هذا قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن قال: ما اجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا كما يقومون عن جيفة حمار. حبيبي، قرة عيني، تذكرت لماذا أنت في الدنيا؟ قرة عيني، هل سألت نفسك لماذا أنت اليوم في الدنيا؟ كم من الشباب أحبابي وقرة عيني الذين جئت لهم اليوم، جئت محبا لهم، أستشعر بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المرء مع من أحب. أنا أحبك أيها الحبيب، أقولها بكل فخر، لكني أخاف عليك. أحبك لكني أخاف عليك. حينما أراك معرض ينتابني الألم، وحينما أراك لا تصلي يجرح قلبي، وحينما أراك عاقا أتذكر كم من الذين رحلوا من الدنيا. كيف رحلوا؟ الذين خرجوا من الدنيا كيف خرجوا؟ منهم من كان يحرص على ملتقى شباب الخبر، وأعرف منهم كثيرا، اليوم غادروا الدنيا، ذهبوا عن الدنيا، تركونا، وما ذكرناهم ربما حتى بالدعاء. هجروا الدنيا ورحلوا. أستشعر يوم أن ذكر الله جل وعلا عباده، ليس الشباب فقط. نعم كلامي للشباب، لكن أنا وأنت يا حبيبي، أرسل الله لنا رسالة فقال عز من قائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا تظن أنك موجود عبث، لا يا حبيبي، لا تظن أنك موجود لله، ولا أن تحرق عمرك بالمخدرات ولا بالدخان ولا بالأغاني ولا بالأفلام ولا بالحرام ولا بنظرتك إلى تلك أو هذه، ولا أن تضيع تحت عجلات السيارة وأنت تفحط. ما خلقك الله جل وعلا لتجلس على شاشات الكمبيوتر تبحث عن فريسة لعلك تنقض على عرضها. ما خلقك الله حبيبي الغالي لكي تكون هملا في الدنيا. لا والله، الله يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حبيبي، قرة عيني، يا مهجة الفؤاد، يا من جعل لك هذا الملتقى أيها الشاب، يا غاية القلب، يا من جئنا محبين لك، أنت ما خلقت عبث. هل تسمع ندائي؟ زفرة من القلب أرسلها لك. والله ما خلقت عبث ولا وجدت عبثا. تذكر من استقام على الدين، كيف قابل ملك الموت في الدنيا. تذكر من كان في صلاة الفجر في الصف الأول يوم أن سمع همسة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، حتى يمسي؟ أين الشباب الذين ناموا عن صلاة الفجر؟ أين الشباب الذين وقتوا جوالاتهم على مواعيد الدنيا؟ أين الشباب الذين كتبوا رسالات الغزل والغرام وناموا وربما هم يعلمون أو لا يعلمون أنهم ربما قاموا على صيحة الآخرة؟ يا شباب والله إنا نحبكم، يا شباب والله إنا نتقرب إلى الله جل وعلا بحبكم، يا شباب معاصينا تكتب وتسجل، يا شباب نظراتنا محسوبة، يا شباب أوقاتنا مكتوبة، يا شباب كم في الجنة من نعيم لم يخطر ببال أحدنا. لما سئل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنة التي يسعى إليها كلنا، عن ذلك النعيم، عن تلك الحياة التي لا تنقطع أبدا، أين شبابنا عنها؟ أعيذكم أن يكون منكم شباب ناموا على الكبائر، أو شباب ناموا على المعاصي، أو شباب نسيوا لقاء الله جل وعلا. هل استشعرت حبيبي الغالي أن ذلك النعيم لم يخطر على قلب بشر؟ حبيبي الشاب، لماذا جئت إلى الملتقى؟ لماذا جئت إلى الملتقى؟ لا أظن أنك جئت مستكثر، ولا أظن أنك جئت لتباهي بنفسك. الذي أعرفه عنك أنك محب للخير، أحسبك والله حسيبك ولا أزكيك على الله. تذكرت شخصين عزيزين على قلبي وعلى قلبك، ماذا يتمنون لك في الدنيا وماذا يتمنون لك في الآخرة؟ هل تذكرت هذين الشخصين؟ إنهما أبوك وأمك، إنهما أبوك وأمك أيها الحبيب، بذلوا الجهد والمال والصحة والعافية ما ملكوا من الدنيا من أجل أن تكون شابا صالحا، لعلك أن تنفع نفسك، لعلك أن تنفع بلدك، لعلك أن تنفع أهلك، لعلك أن تنفع من حولك، لعلك أن تتذكر لماذا خلقت في هذه الدنيا. لكم إخوان يا شباب ضربوا أروع الأمثلة في صلاحهم ودينهم وتقواهم. سلطان شاب من الشباب عرفته من بعيد، لكن هذا المثل الذي ضربه كان مثالا رائعا، مثالا عظيما، مثالا مهما تكلمت عنه لا أستطيع أن أوفيه إلا بالدعاء له. سلطان كان له أم، هذه الأم عاش معها، مات أبوه، عاش لأمه، تحمل أمه، صبر عليها، طببها، عالجها. تدرون وش يسوي سلطان؟ سلطان لما ولدته أمه مريضت بعده مرضا عظيما أقعدها عن العمل، فأصبح سلطان شابا يافعا قويا لا يتقرب إلى الله إلا بحب والدته. ماذا كان يفعل سلطان؟ سلطان يا شباب كان يستشعر قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سلطان عاش مع أمه لوحده، كان طول وقته مع أمه، يحملها من مكان إلى مكان، بسيارة لا يا شباب، بعربة لا يا شباب، بوسيلة لا يا شباب. سلطان كان يحمل أمه على ظهره، يأخذها للمستشفى، يأخذها للمسجد، يأخذها للنزهة، يطعمها، يحج بها، يعتمر بها، يستشعر رضا الله في رضا الوالدين. يا شباب، أولئك الأقوام أسرجوا خيولهم إلى الله جل وعلا، أسرجوا خيولهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا في محكم الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو يا شباب؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اسمع البشارة: ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخي الغالي، حبيبي، يا قرة العين، الله جل وعلا يناديك على جنته، يناديك لرضوانه، يناديك لمغفرته، يناديك لعفوه، يناديك لرحمته، يناديك لعطائه، يناديك لرزقه، يناديك للطمأنينة، يناديك لانشراح الصدر. أين أنت يا حبيبي؟ سار القوم وتأخرت أنت، سار القوم وتأخرت أنت. أيها الحبيب، يا أيها الغالي، تذكر، تذكر أن شبابنا أعزة بالدين، لا عزة إلا بدين الله، لا عزة لشبابنا لا بالمعاصي ولا بالأغاني ولا بالحرام ولا بالكبائر ولا بالخلوات ولا بالتشبه بالساقطين والساقطات ولا بالمعرضين ولا المعرضات. ليس لهم عزة إلا بالله جل وعلا. هؤلاء القوم إنما اشتروا العزة برضا الله تبارك وتعالى. شبابنا لا يريدون سفاسف الأمور، إنما يسعون لعلوها، يسعون لأن يذكروا، لأن يحمدوا، لأن يذكروا عند الله جل وعلا، لتصلي عليهم الملائكة ما داموا مع الله. كم من شاب باع دينه من أجل شهوة، كم من شاب دنس عرض عائلة وسمعتها من أجل لذة ساعة، كم من شاب أخفى ستره على نفسه وأظهره عند الناس، كم من شاب بل تأمل أو لم يتأمل أن الله جل وعلا ينظر إليه. يا شباب، أحبابي، اسمعوا ماذا يقول حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. رواه الترمذي وأحمد وأبو داود. فكما تدين تدان. حبيبي الشاب، حبيبي الغالي، يا من جئت إلى الله والله ما خلقت لتؤذي الأعراض، وما خلقت لتجلس في الطرقات، وما خلقت لتضيع حياتك في التفحيط، وما خلقت لتحمل بين أولئك القوم ذليلا لمعصية فعلتها. أيها الشاب، إنما أنت خلقت لله ومن أجل الله. أليس لك أهل؟ أليس لك أم؟ أليس لك أخت؟ أليس لك أبناء؟ أليس لك بنات؟ هل نسيت غاية خلقك؟ كما تدين تدان. إن كنت ممن يتصيد طالبات المدارس أو نساء الجيران، هل ترضى أن يفعل ذلك أحد في عرض لك؟ كيف بالله ترضى على الناس ولا ترضى على نفسك؟ حبيبي الغالي، يقول حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أخرجه الحاكم. فليس من اغتنام الفراغ التجول في الشوارع، وليس والله يا شباب من تعظيم الله أن يؤذن المؤذن ونحن في الشوارع، ليس من تعظيم الله أن ينادي المنادي ونحن لا نصلي، وليس من تعظيم الله أن نخلو بالحرمات والشهوات ومنادي المساجد ينادي علينا، ليس والله من تعظيم الله أن تضاع الأوقات وتنحر نحرا في المقاهي وفي الشوارع وفي السيارات والطرقات. بل والله ليس من الأخلاق أن يعيش الشباب سبهللا، لا أعمال ولا بر ولا إحسان ولا تقوى ولا عبادة ولا تطلع ولا ريادة ولا تصدر ولا نفع للأمة ولا للوطن ولا للبلاد ولا للوالدين ولا للأحبة والأقرباء. ليس والله من عزة ولا من تعظيم إلا مع الله. إن كنت صادق فدونك الطريق، إن كنت صادق فدونك الطريق، لا تتأخر فيؤخرك الله. أخي الحبيب، هل تملك الحياء؟ قد يقول شاب: أملك الحياء. هل علمت يا حبيبي أن الحياء لا يأتي إلا بخير؟ حقيقته استحياء من الله، تذلل بين يدي الله. تحفظ لسانك، تحفظ سمعك، تحفظ بصرك، تحفظ بطنك، تحفظ فرجك عما حرم الله. الاستحياء من الله أن تعيش مع الله حتى في خلواتك. صدق القائل يوم أن قال: إذا ما خلوت بريبة، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. مو بتستحي من الناس وتنسى رب الناس. حياؤك من الناس ما يمنعك من عذاب الله. اسمعني يا حبيبي، اسمعني يا قرة عيني، ليس الحياء أن تستحي من الناس، ولكن الحياء أن تستحي من رب الناس جل وعلا، أن تستحي ممن خلقك، ممن أوجدك، ممن أمدك بالعافية بالصحة. هل سألت نفسك كم يرقد من الشباب اليوم في المستشفيات بعد التفحيط؟ هل سألت نفسك كم من أبنائنا اليوم أصبحوا رهناء القبور بعد أن كانوا في الدنيا؟ هل سألت نفسك كم من الذين حرموا عافية وصحة وقوة وقد كانوا يضربون على الأرض بأرجلهم؟ إذا لم تخش من عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. حياؤكم يا شباب يمنعكم أن تعصوا الله، حياؤكم يا شباب يمنعكم أن تعتدوا على حرمات الله، حياؤكم يا شباب يمنعكم أن تضايقوا النساء في الطرقات، حياؤكم يا شباب يمنعكم من التفحيط وأن تموتوا على غير لا إله إلا الله، حياؤكم يا شباب يمنعكم أن تؤذوا جيرانكم، حياؤكم يمنعكم أن تعقوا والديكم، حياؤكم يا شباب لا يجعلكم تكونون مع الأغاني ليل نهار ثم يشتكي الشباب ظلمة وقسوة وألما بل وتعبا ومرضا. كم من الشباب قلبه قاسي، كم من الشباب تقرأ عليه المواعظ ما يتعظ، كم من الشباب يرى الأموات ما يتوب إلى الله، كم من الشباب من كفن حبيبا وقريبا ما تاب إلى الله، كم من الشباب زفرة في قلبه ما حملته إلى الله، ولا زال يغتر بستر الله ويغتر برحمة الله ويغتر بعطاء الله، ولا زال يتأخر عن الله. ولا أعلم إلى متى يا حبيبي تتأخر ولا تزال تتأخر. أما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حينما حذر فبين للأمة مخوفا ومحذرا، فقال عليه صلوات ربي وسلامه: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: خسف ومسخ إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. يا شباب يا أحبابي، ليست القضية أن يسمع الغناء فحسب مع حرمته، لكن القضية أن الأغاني صدت عن ذكر الله وصدت عن الصلاة وصدت عن أعمال البر وعن أعمال الإحسان وعن التقوى وعن طاعة الوالدين في طاعة الله وعن قراءة القرآن. كثرت الأمراض النفسية، بل وكثرت الأهواء وكثرت المصائب، وما ذاك إلا من عند أنفسنا. في يوم من الأيام كان هناك أحد الشباب، كان من الشباب المغرم بالغناء، المغرم بالغناء، مهما ذكرته تجده متعلقا بها، يعيش معها ويصحو معها وينام معها، مهما ذكر لا يرجع عنها. لكن الرجل يوم أن أراد نور الله جل وعلا وبحث عنه، جعل نفسه محطا للتذكر وللعودة وللأوبة مع الله جل وعلا، فأصبح يتذكر حياته وموته وعودته، أين وأين سيكون اللقاء وبين من سيكون اللقاء. ها هو هجر المعاصي وهجر الغناء وأقبل على الله جل وعلا، وما وجد السعادة إلا مع الله يوم أن كبر الله أكبر، مستشعرا عظمة الله جل وعلا وأنه يقف بين يدي الله معظما لله وتائبا بين يدي الله ومقبلا عند الله جل وعلا. أبشره وأقول له: من تاب صادقا منيبا أواها دامعا عائدا بدل السيئات بالحسنات فأولئك يتوب الله عليهم. حبيب الشاب أيها الغالي، يا من جئت إلى هذا المقام، اعلم أنك إنما خلقت لغاية العبادة. مساجدنا تشكو غيابك، محاضراتنا تشكو غيابك، لقاءاتنا تشكو غيابك، أما يحن قلبك وتعود؟ أما تحن نفسك وتعود؟ أبشرك ببشارة عظيمة، أبشرك ببشارة عظيمة بشر بها حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: والله ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أعددت لها حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مع من أحب. انظر حبيبي، من أحببت ومن عظمت ومن قربت ومن اخترت؟ أما تذكرت أن الله جل وعلا قال: يحبهم ويحبونه؟ حبك الغالي أين هو من مواطن الخيرات؟ حبك الغالي أين هو من المساجد؟ أين هو من الآيات؟ أين هو من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ حبيبي الغالي، انظر إلى أولئك الشباب الذين جاءوا هذا الملتقى، جاءوا وكلهم أمل، جاءوا وفي قلوبهم حب، جاءوا وهم يرجون، أحسبهم تجارة لن تبور. أقول لهم: يا شباب أحبابي، قال الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أي بشارة أعظم أن تحب الله وأن تتقرب إلى الله وأن تعمل لله جل وعلا. إن من إجلال الله أن تجيب كلام الله جل وعلا، إن من إجلال الله أن تكون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، إن من إجلال الله أن تبحث عن السعادة مع الله تبارك وتعالى. حبيبي، لن ننساك من دعوة في ظهر الغيب. حبيبي الغالي، لن ننساك من دعوة صادقة في جوف الليالي ونحن بين يدي الله. أن يحشرنا الله وإياك في زمرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الحبيب الغالي، إن كنت صادقا فسر إلى الله وأقبل على الله وتب إلى الله، لا تكن ممن يحسب أنه يحسن صنعا. شبابي الغالي، شبابي وأحبابي، أيها الشاب الغالي، إني أقودك وأقود نفسي إلى سعادة لم تحصل عليها أبدا، ولكن تذكر هذا الموقف. في ليلة هادئة تسير في سيارتك إذ بهم من كل صوب تجمعوا وتسارعوا وتراقصوا وصفقوا، يرفعون أعلامهم وينشدون أحلامهم، تعالت صيحاتهم من كل مكان، ترامى صراخهم، توقفوا، ترجلوا، أغلقوا الطرقات، تعالت هتافاتهم وتوالت رقصاتهم. ماذا يجري؟ أعاد القدس في لحظة؟ انتصر الإسلام؟ أهزم الأعداء؟ أحصلت الأمة على صك النجاة؟ هل تلي القرآن وتذكر الناس وتابوا؟ هل عاد الناس إلى المساجد؟ كلا وكلا وكلا، ولكننا هزمنا منافسنا وحزن الكأس الغالية. قد يقول قائل: إنه فرح. أقول: أي فرح ترجوه في معصية الله؟ أي فرح ترجوه في سلب عرض؟ أي فرح ترجوه وأنت ضيعت صلاتك؟ أي فرح ترجوه وأنت تعيش مع المعاصي؟ أي فرح ترجوه وحياتك تذهب، وربما مت بين عجلة سيارة وأنت لم تصلي لله ركعة. يا الله، يا شباب الأمة، يا أيها العقلاء، رفقا بأنفسكم، شيء من التعقل، هل يصح هذا؟ هل يصح أن تعصي الله وتظن أنك تحسن صنعا؟ هل انتهت الهموم والغموم؟ هل انقضت الآمال والأحلام حتى تعلق تلك النفوس بمعصية الله بين سكنة وحركة؟ إذا كنت فعلا ممن أحب الله فلا تفرح وأنت تعصي الله، والله لا يحب الفرحين. ناهيك عن معاني الحب، تصرف لمن وتجل لمن؟ ناهيك عن شباب ليس لهم هم، ضاعوا بين إبرة مخدر، وضاعوا بين تفحيطة مفحط، وضاعوا بين أغنية مغن، وضاعوا بين ضياع الأعراض، إلا ما رحم ربك. أهكذا خلق الشباب لهذه الغاية؟ ألهذا الشباب أوجدوا في هذه الدنيا؟ إذا لم تصدق فسلهم عن الحب، لمن كان ولأجل من؟ سلهم عن فرحهم، لمن ولأجل من؟ تذكر أيها الحبيب، يا أيها الغالي، فطرتك النقية، قلبك الرقيق، هل ترضى أن تأتي يوم القيامة بصحيفة أعمال ما فيها آية تتلى؟ هل يرضيك أن تكون بين يدي الله وحبك ليس لله؟ هل يرضيك أن تكون بين يدي الله وولاؤك لغير الله وحبك لغير الله وعملك لغير الله؟ أترك الجواب لك يا من تريد النجاة وترجو الفلاح والفوز. أهمس في أذنك حبيبي، هل أنت رجل بحق؟ إياك أن تغضب من سؤالي، إياك وعذرا أن يكون السؤال ثقيلا على نفسك. هل هي الحقيقة؟ ما هو معيار الرجولة؟ أهو في قوة وسيجارة؟ أو في أغنية وميول؟ أو في تعد وظلم؟ أو في تخريب وتكسير؟ أو في دمار لحلم أبيك الذي رباك من أجله أن تكون نورا له في الدنيا؟ أسألك أيها الحبيب، هل فعلا تلك الرجولة يوم أن يخرج الشباب جماعات زرافات ووحدان ينادي فيهم المنادي لا تجد أحدهم يذل لله مجيبا إلا ما رحم ربك؟ أهي الرجولة أن تشمخر بأنفك وتعتز بقوتك أمام الشباب وتسرد على آذانهم مغامراتك ما بين تعد وما بين سلب وما بين سرقة وما بين تعد وظلم وما بين جور وما بين عقوق وما بين أنك رجل حاربت والداك من أجل الشباب؟ هل الرجولة أن تكون ممن باع دينه لشهوته؟ هل الرجولة أن لا تشمخر وتعتز بدينك وتعتز بشهوتك وأغنيتك؟ هل الرجولة أن تلبس ما لا يليق وأن تخرج مع الشباب ما بين درب وآخر تفتخر أنك من الدرباوية، حربا على الله جل وعلا وحربا على الفطرة وحربا على الدين؟ لا يا غالي، لا يا حبيبي، والله ما وجدت لذلك ولا تركت في الدنيا من أجل هذا، ولكن من أجل أن تطيع الله وتعمل صالحا وتسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن رجولتك ليس في تقليب القنوات والنظر إلى الحرام، وليس الرجولة أن ترسل رسالة تسلب فيها عرضا، وليس الرجولة أن تسافر إلى بلد ليغفل عنك أعين الناس وعين الله لم تغفل عنك. أتريد أين الرجولة؟ لا أحكم بها أنا ولا أنت ولا شباب الملتقى، إنما الرجولة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا حبيبي بني قرة عيني، أيسرك أن تقبض روحك وأنت تقلب قنوات على معصية الله؟ أيسرك وأن ترضى أن يفجأك ملك الموت وأنت ممسك بسماعة هاتفك تخاطب فتاة قد كذبت عليها بحبك تغرر بها؟ ماذا لو أتاك ملك الموت وأنت تسمع الغنى؟ ماذا لو أتاك ملك الموت وأنت تعزز في سيارة صاحبك؟ ماذا لو أتاك ملك الموت وأنت لا ترى من أهل المساجد؟ ماذا لو نزل بساحتك وأنت تسطر رسالة الحب والغرام إلى عشيقة أو عشيق قد جعلت كل الحب له؟ حبيبي يا أمل الأمة ويا كنزها الغالي، هل أنت راض عن نفسك؟ هل أنت راض عن واقعك؟ هل أنت راض عن علاقتك بربك؟ هل أنت راض عن علاقتك بوالديك؟ هل أنت راض عن صلاتك؟ هل أنت راض عن حياتك كلها؟ هل وجدتها في الملهيات؟ هل وجدتها في السهر والمعاكسات؟ هل وجدتها في الضحك والسمر والذهاب والسفر؟ دلنا، هل وجدت الطمأنينة والأنس في السيارات، في المال، في الغناء، في رفقاء السوء؟ ماذا عن نومك ويقظتك، ليلك ونهارك، مع من ومن أجل من؟ هل تشعر بالراحة والسرور وأنت تعصي الله؟ لو تأملت قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إني أراك جربت كل شيء وعملت كل شيء، تبحث عن السعادة، تبحث عن الراحة، تريد أن تعيش في الدنيا في راحة لا تنقطع أبدا. اسمعها، والله إن السعادة والفرح أن تسجد بين يدي الله وأن تبكي على ذنوبك وأن تندم على تقصيرك. إن السعادة أن تكفكف دموع والديك وتقبل رجليهما. إن السعادة أن تمسك مصحفك وأن تدعو ربك. إن السعادة أن تتوب توبة نصوحا هناك في المسجد، في النور، في الصلاة، في الدعاء، في القرآن، في الخضوع، في رفقة الصلاح. فلا هموم إلا هم الإسلام، لا تسمع إلا حقا، ولا تمشي إلا إلى خيرا، لا تضحك إلا في حق. أنسك مع الله وفرحك مع الله، فمتى تكون أكثر جرأة فتتخذ قرارك وتتخذ أعظم قرار في حياتك؟ متى ستنطلق حياة له؟ متى ستنطلق حياة الصلاح وتترك حياة له؟ متى تترك كل شيء لله؟ روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وصدق حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. فيا حبيبي الغالي، في ختام رسالتي، هل وجدت السعادة فأنت تعيشها؟ هل وجدت السعادة فأنت تعيشها. إذن ضع يدك في يدي وهيا إلى الله، هيا إلى الأمان، هيا إلى الطمأنينة، هيا لانشراح الصدر، هيا للخير، هيا للبركة، هيا للقرآن، هيا لبر الوالدين، هيا للرحمة بالضعفاء، هيا نعيش مع الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. وأهديك هذه الأبيات لعلها أن تصل إلى قلبك. أيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة تراه، أما تخشى من الديان طردا وتحرم دائما أبدا لقاه؟ أيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة تراه، أما تخشى من الديان طردا وتحرم دائما أبدا لقاه؟ تعاند بالمعاصي منك مولا على جهل يراك ولا تراه، أما تخشى من الديان طردا وتحرم دائما أبدا لقاه؟ اللهم اغفر لشبابنا، اللهم اغفر لشبابنا، اللهم اغفر لشبابنا وشاباتنا، اللهم اجز والدينا عنا خيرا، اللهم اغفر لوالدينا وتجاوز عنهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أسألك يا الله يا رب السماوات يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم يا رحيم، يا كريم يا كريم، أن تجزي القائمين على ملتقى شباب الخبر الفردوس الأعلى. اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم أصلح ذرياتهم واغفر ذنوبهم، واجزهم عني وعن الشباب خيرا. اللهم اجز الداعمين لهذا الملتقى خيرا، اللهم اجعلها في صلاح ذريتهم واجعلها حجة لهم لا عليهم. اللهم اغفر لنا ولجميع الحاضرين والحاضرات، الكبار منهم والصغار، النساء والرجال. اللهم اجز إخواننا جميعا عنا خيرا. أتقدم بالشكر الجزيل والشكر العطير الكريم إلى إمارة هذه المنطقة، شكر الله لها وجزاها الله عنا خيرا. وشكرا جزيلا كريما لفضيلة شيخنا الشيخ الحبيب الشيخ صالح، وفقه الله وأخذ بيده إلى كل خير، وإلى جميع إخواني القائمين على هذا الملتقى فأكرمونا وطيبوا خواطرنا فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وأشكر الشباب أحبابي وقرة عيني، وأقول يا شباب أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى وأن يتوب علي وعليكم يا شباب. في ختام رسالتي أذكر بهذه التذكيرة اليسيرة، هناك جائزة مباركة أرجو من إخواني الشباب كلهم بدون استثناء المشاركة فيها، جائزة قام عليها أخ لنا في الله لا يريد إلا ما عند الله ولا يرجو إلا ما عند الله جل وعلا. هذه المسابقة المباركة نشرها يبتغي بها أجرا، وهي مسابقة كريمة، جائزة الشاب عبد الله بن بدر السويدان رحمه الله للتميز، وهو شاب، والمسابقة للشباب. أسأل الله أن يجزي والده الفردوس الأعلى، وأسأل الله أن يخلف عليه خيرا، وأن يجعل هذا الخير شآبيب رحمة وغفران على قبر ابننا، وأسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. هذه المسابقة للبنين والبنات ابتدائي ومتوسط وثانوي، فروعها القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية والموهبة والإبداع. التسجيل عبر موقع الجائزة الإلكتروني وعن طريق إدارة المدرسة، وآخر موعد للترشيح يوم 6/5/1434 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الختام سامحوني يا شباب لو أطلت عليكم أو جرحتكم، سامحوني قد أخطأت ربما، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يعفو عني وعنكم ويجزيكم عني خير الجزاء. إن وجدت عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.